أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في البدء أبارك لكم حلول العام الدراسي الجديد، وكل عام وأنتم بخير. ونسأل الحق جل وعلا أن يكون عاما مفعما بالجد والاجتهاد والمثابرة، وأن يكون مقرونا بالتقوى والإخلاص وحسن الخاتمة. الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الله جل وعلا. الهدف من وجود الإنسان هو طي مراحل الكمال، لكن ربما يقع الإنسان أمام حجاب وموانع تمنعه من الوصول إلى الحقيقة أو من الوصول إلى الكمال. هذا الحجاب يقسمه العرفاء إلى قسمين. القسم الأول هو الحجاب الظلماتي، القسم الثاني هو الحجاب النوراني. حجاب الظلمة من أكبر الحجوب ومن أهم الحجوب التي تمنع الإنسان أن يصل إلى الحقيقة، ولعل أهم مورد من موارد حجب الظلمة الذنب. الذنب أخطر الحجوب وأبرز الموانع التي تمنع الإنسان أن يرى الحق والحقيقة، أن يطوي مراحل الكمال. الذنب كما جاء في روايات أهل البيت عليهم السلام، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أذنب الإنسان وجدت في قلبه نكتة سوداء، فإذا ازداد الذنب ازدادت تلك النكتة، وإذا تاب واستغفر صقل منها. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله تعالى: كلا بران على قلوبهم. الرين هو الصدى الذي يحجب الإنسان أن يرى الحقيقة، وهذا الصدى يتولد عند الإنسان تدريجا ويبتدئ بالذنب. فإذا أذنب الإنسان كبر الغطاء والغشاء الذي يعمي بصيرة الإنسان أن يصل إلى الله جل وعلا. هذا حجاب ينبغي الإنسان أن يأخذه بعين الاعتبار. ولكن الغريب في الأمر أن النور كيف يكون حجابا؟ نحن بالنور نرى الأشياء. النور هو ظاهر بذاته مظهرا لغيره، بواسطة النور تنكشف الأشياء. فإذا وجد النور تحققت الرؤية، وإذا انعدم النور انعدمت الرؤية. فإذا كان النور يري الأشياء فكيف يكون النور مانعا عن رؤية الأشياء؟ هذا هو الغريب في الأمر. النور دوره أن يكشف للإنسان النور من خصوصياته الكاشفية يكشف عن رؤية الأشياء، فكيف يكون في نفس الوقت حاجبا ومانعا وغطاء وغشاء من رؤية الإنسان للحق والحقيقة؟ الجواب: تأملوا هذا المثال. قرص الشمس هو نور وشديد في نورانيته، وكلما ازداد النور شدة وإضاءة لم يتمكن الإنسان من تسليط العين أو تسليط البصر في قرص الشمس. كلما اقترب الإنسان وكلما ركز البصر على قرص الشمس لم يستطع أن ينظر، لا إراديا يغمض عينيه، صحيح أو لا؟ إذن كلما ازداد النور شدة وإضاءة لم يستطع الإنسان أن يرى الشيء أو أن ينظر إلى قرص الشمس. وهذا له مضمون في أدعية أهل البيت وفي رواياتهم وكلماتهم. فإمام السجاد عليه السلام يقول في مناجاته: إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق حجب النور. إذن النور قد يكون حجابا عن رؤية الحقيقة. العلم كذلك، العلم قد يكون حجابا عن رؤية الحقيقة. فالإنسان إذا سلك طريق العلم يكون العلم ذا حدين، إما أن يكون العلم موصلا للحقيقة، موصلا وطريقا لتكامل النفس البشرية، أو أن يكون العلم معولا هداما يحط من قيمة النفس البشرية. لاحظ، العلم الذي هو نور الذي يقابله الجهل الذي هو ظلام، العلم نور مع أن العلم قد يكون حجابا. متى يكون حجابا العلم؟ يكون حجابا إذا امتزج بعامل الرياء، بعامل الحجب، إذا لبس لباس الأنانية كان العلم أكبر عامل في انحطاط الإنسان. ولهذا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قال أنا عالم فهو الجاهل. لاحظ، المعصوم عليه السلام وهو أفضل الخلق وهو أكمل الخلق وهو أعلمهم وهو أتقاهم، عندما يسأل المعصوم عليه السلام: أنت من علماء هذه الأمة أم من جهالها؟ لاحظ، لم يجب الإمام: أنا من علامها أو أنا من أعلامها، قال: أنا لست من جهالها. لم يقل: أنا أعلمهم، قال: أنا لست من جهالها. الإمام عليه السلام يريد أن يرسل برقية خاصة إلى أن الأنا متى ما كانت عاملا محطما للإنسان وقارنت العلم، الأنا الهدامة، لأن هناك أنا غير هدامة، متى ما قارنت الأنا العلم وكانت سببا في انحطاط الإنسان، هنا العلم يكون حجابا عن رؤية الحقيقة. لهذا تجد أنه يتعالى على الآخرين، تجد أنه لا يتقبل من الآخرين، تجد أنه يمتلك الحقيقة ويجعل الحقيقة فقط في جعبته، وما عند الآخر هذا لا يمثل حقيقة. لهذا مطلوب أن العلم لا بد أن يجامع التقوى، فالعلم من دون تقوى هو الذي يكون حجابا. أما متى ما كان العلم مجامعا لعنصر التقوى والتقرب إلى الله جل وعلا استطاع أن يصل الإنسان الكامل إلى قوله سلوني قبل أن تفقدوني، لأنه إذا امتزج عنصر التقوى بعنصر العلم بالعلم، امتزج عنصر التقوى بالعلم، استطاع أن يكون هذا العلم سببا في تكامل النفس وتقدم النفس ورقي النفس. إذا مهم ونحن في أول الطريق أننا لا نتغافل ولا نتجاهل عن عنصر التقوى، خصوصا في بداية الدرس، خصوصا في بداية العام، خصوصا نحن في أول الطريق. أما الإنسان إذا تغافل عن هذه الحقيقة فإن في هذا الطريق مزالق ومتاهات ربما تحط هذه المتاهات من قيمة الإنسان. لهذا العلماء نجد أنهم يعبرون عن هذا الطريق بأنه طريق بالشوكة. أكبر عامل وأكبر بوابة تفتح للإنسان من حيث نافذة الرياء، نافذة الحسد، نافذة العجب هو العلم. ولكن الإنسان متى ما سأل الله جل وعلا بداية الدرس بداية العام أن يرزقه حسن الخاتمة ويتقرب بكل درس يدرسه، نحن في الحقيقة نتغافل. العلم عبادة، ولعل من أفضل العبادات هو العلم، ولكن نحن نعرف أن العبادة مشروطة بنية القربة. نحن نتغافل أحيانا بداية العام أن ننوي القربة حتى ولو ارتكادا حتى ولو إخطارا، أن نخطر في ذهننا أن هذا العام الدراسي ندرس فيه علم محمد وآل محمد. قربة إلى الله تعالى. فلهذا يجب بنحو الوجوب التأكيدي الأخلاقي أننا ننوي القربى في كل درس في كل موقف عبادي، ننوي التقرب به إلى الله جل وعلا. بعد هذه الإطلالة إن شاء الله نتناول كتاب خلاصة المنطق لشيخنا الفاضل العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي أطال الله بقاءه الشريف. هذا الكتاب يمثل مرحلة إعدادية لعلم المنطق. المنطق مشتق من النطق، نطقا ينطق نطقا، والنطق فعل من أفعال النفس البشرية. الإنسان له مجموعة أفعال، من أفعاله يأكل الأكل، من أفعاله السمع، من أفعاله المشي، من أفعاله النطق. ولكن النطق على قسمين، نطق ظاهري ونطق باطني. والنطق الظاهري هو الذي يتقوم باللسان. النطق الظاهري هو النطق اللغوي، يعبر عنه بالمنطق اللغوي يعني الكلام. والمنطق الباطني هو الذي يتقوم بالتفكير. نحن عندما نقول ندرس علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري، المنطق اللغوي الذي يتقوم بالكلام يتقوم باللسان، إنما مرادنا بالمنطق المنطق الفكري، المنطق الباطني، المنطق العقلي الذي يتقوم بالفكر والتفكير. إذن أول خطوة في البحث نقول أن مرادنا من علم المنطق هو ما يرتبط بعملية التفكير لا ما يرتبط بعملية الكلام. الكلام في المنطق يقع بداية في ثلاثة محاور. المحور الأول حول تعريف علم المنطق، المحور الثاني حول موضوع علم المنطق، المحور الثالث حول الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق. العلم إذا كان مبينا للتعريف وللموضوع وللفائدة والغاية المترتبة على دراسته، عبر عن هذه المحاور الثلاثة بمقدمة العلم. كل مقدمة تشتمل على تعريف العلم وعلى بيان موضوعه وعلى بيان فائدته، يعبر عن ذلك بمقدمة العلم. فقوله المقدمة بالكسر أو المقدمة بالفتح، المراد بالمقدمة مقدمة العلم لاشتمالها على تعريف ذلك العلم، على بيان موضوع ذلك العلم، على بيان الغاية والفائدة المترتبة على دراسة ذلك العلم. كلامنا في المحور الأول وهو تعريف علم المنطق. ما هو علم المنطق؟ علم المنطق هو علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح. هذا التعريف فيه ثلاث مفردات. المفردة الأولى مفردة العلم، أن المنطق علم. المفردة الثانية مفردة البحث عن القواعد العامة. المفردة الثالثة مفردة التفكير الصحيح. فيما يرتبط ببيان المفردة الأولى، كون المنطق علما واضح، لأن العلم يعني تصور الشيء، والمنطق مجموعة من المسائل التي ينبغي أن يعلم بها الإنسان. إن شاء الله هذه المفردة تفصيلها، تفصيل مفردة العلم، نفصلها إن شاء الله في كتاب المنطق حتى نستوعبها بشكل جيد. أريد فقط أن أقف على هاتين المفردتين لأوضح تعريف علم المنطق. عندما يقول المنطق يبحث عن القواعد العامة، أولا ما معنى القاعدة؟ القاعدة كل أمر عام ينطبق على موارد كثيرة، كل مورد عام ينطبق على موارد كثيرة يعبر عن ذلك بالقاعدة. فيقال مثلا في علم النحو كل فاعل حكمه الرافع وموارده كثيرة، جاء زيد، زيد مرفوع لأنه فاعل، أكل عمر، عمر مرفوع لأنه فاعل، وهكذا. فالقاعدة حكم عام ينطبق على موارد كثيرة. فعلم المنطق هو مجموعة من القواعد كعلم النحو، هناك قواعد نحوية عامة، علم المنطق مجموعة من القواعد. واحدة من القواعد المنطقية مثلا يجب أن تكون جميع، وجميع تشير إلى العموم، يجب أن تكون جميع مقدمات الدليل يقينية. هي قاعدة يطرحها المنطقي. عندما تريد أن تستدل على شيء، المقدمات التي تعتمد عليها في الدليل يجب أن تكون يقينية، متيقنة، متيقنة. هذه قاعدة منطقية. قاعدة منطقية عندنا تقول لا تتولد النتيجة من جملتين منفيتين كثيرة لا تتولد النتيجة أو لا تكون النتيجة صادقة إذا كانت المقدمات مقدمات ثلاثة أمور منفية كانت الجمل التي تعتمد عليها في الدليل جمل منفية تكون المقدمة مقدمة غير منتجة مثلا إذا قيل ليس الإنسان بجماد وقيل ليس الجماد بمتحرك فإنه لا ينتج لنا ليس الإنسان بمتحرك ليس الإنسان بمتحرك جملة صائبة أم كاذبة كاذبة ليس الإنسان بمتحرك جملة نتيجة كاذبة لكن الحظ المقدمات كاذبة أو صادقة المقدمة الأولى ماذا كانت تقول ليس الجماد بمتحرك عفوا ليس الإنسان بجماد صادقة أم كاذبة صادقة إذن المقدمة الأولى مقدمة صادقة المقدمة الثانية وليس الجماد بمتحرك أيضا مقدمة صحيحة لكن النتيجة كانت خاطئة لماذا النتيجة هنا خاطئة؟ نقول خطأ النتيجة لأنك جئت بجملتين منفيتين لهذا المنطق يقول لا إنتاج من سالبتين سالب يعني نافية هي قاعدة عامة في المنطق إذن المنطق يمثل مجموعة من القواعد العامة كما أن علم النحو أيضا يمثل مجموعة من القواعد العامة كل فاعل فهو مرفوع كل مفعول به فهو منصوب كل مضاف فهو مجرور وما شابه ذلك ولكن القواعد النحوية وإن كانت أحكام عامة لكن الغرض منها صيانة اللسان عن الخطأ بينما الغرض من القواعد العامة في علم المنطق صيانة الفكر عن الخطأ صيانة الفكر عن الخطأ لا صيانة اللسان عن الخطأ فإن العلم الذي يكون الغرض منه صيانة اللسان عن الخطأ هو أي منطق؟ المنطق اللغوي أما العلم الذي يكون الغرض منه صيانة الفكر عن الوقوع في الخطأ هو المنطق العقلي المنطق الباطني إذن قوله قواعد عامة لأنها أحكام عامة هذه الأحكام العامة قلنا لها ارتباط بصيانة الفكر الفكر ما هو؟ عندما يقال فكر ماذا نعني بالفكر؟ الفكر ترتيب معلومات للكشف عن مجهولات الإنسان العقل البشري يواجه مجموعة من الأسئلة ما هو الماء؟ هل الماء له لون؟ هل الماء له ثقل؟ ما الدليل على أن الماء له كثافة؟ مجموعة من الأسئلة تمثل مرحلة المجهولات في عقل الإنسان هذه المجهولات حتى يجيب عنها الإنسان حتى يقف على الإجابة عندها يحتاج إلى مجموعة من المعلومات لهذا الذي يستطيع أن يجيب أن الماء له ثقل أو ليس له ثقل له كثافة أو ليس له كثافة هو عالم الكيمياء والفيزياء عالم الطبيعة عالم الطبيعة لأنه يمتلك معلومات يستطيع أن يرتب هذه المعلومات فيصل إلى الإجابة إلى الكشف عن هذا المجهول أما الإنسان إذا كان فاقدا للمعلومات المرتبطة بالسؤال لن يستطيع هذا كما في الإنسان أثناء الامتحان ورقة الامتحان إذا قدم للإنسان سؤال، إذا الإنسان لم يكن عنده معلومات ترتبط بهذا السؤال لن يستطيع أن يكشف عن هذا السؤال ويجيب عن هذا السؤال. متى الإنسان يكشف عن السؤال؟ إذا كان يمتلك حصيلة سابقة متقدمة على السؤال، يمتلك مجموعة من المعلومات ترتبط بالسؤال يستطيع أن يجيب عن السؤال، لكن أيضا بشرط وهو ترتيب المعلومات حتى يجيب عن هذا السؤال. الفكر هكذا، الفكر يعني ترتيب معلومات للكشف عن المجهول، للوصول إلى المجهول، هذا هو الفكر. إذا عندما نقول علم المنطق، إذا محوره هو مجموعة من القواعد، دور هذه القواعد تدخل في عملية صيانة، تدل على الأشياء. ما معنى تدخل في عملية تدل على صدق فكرة؟ كيف تدل على بطلان فكرة؟ الجهة الأولى أن هذه القواعد العامة كيف تعلمك كيف ترتب المعلومات، أن تبحث في التاريخ. لأننا قلنا الفكر ما هو؟ ترتيب معلومات، الغرض من هذا الترتيب للكشف عن المجهول. إذن من الذي يعلمنا كيف نرتب المعلومة؟ هو علم المنطق، هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية، ليس مهم أن نرتب المعلومة، المهم أيضا أن نختار المعلومة صحيحة للإجابة عن السؤال. علم المنطق يبين لك ما هي المعلومة الصحيحة التي يجب أن توضع في الإجابة. إذا لاحظوا معي أن علم المنطق اهتمامه بجهتين، الجهة الأولى ترتيب المعلومات، الجهة الثانية اختيار المعلومة. يأتي المنطقي يقول هذه المعلومة المفروض لا توضع هنا، يجب أن تكون المعلومة التي توضع للكشف عن المجهول يجب أن تكون معلومة متيقنة. أما إذا كانت المعلومة غير متيقنة، المنطقي يرفض وضعها أم يقبل وضعها؟ يرفض. متى ما لم تكن المعلومة متيقنة، يعني كانت ظنية، كانت موهومة، كانت مغلوطة، المنطقي يرفض وضعها، لأن المعلومة الظنية والمعلومة المغلوطة والمعلومة الموهومة لا تكشف عن المجهول. والغرض من المنطق هو، والغرض من دراسة علم المنطق هو الكشف عن المجهول. لهذا المنطق لا أنه حريص فقط على كيف ترتب المعلومات، أيضا هو حريص على اختيار المعلومة المناسبة. إذا اتضحت هذه الفكرة التفت للمصطلح المنطقي. علم المنطق إذا كان يهتم بترتيب المعلومة يعبر عنه بالمنطق الصوري. المنطق الصوري، الصورة يعني ترتيب المعلومة، الهيئة. الهيئة هي عملية ترتيب، يقال هيئة القاعة مستطيلة، هيئة تلك القاعة مربعة، هيئة تلك القاعة دائرية. الدائرية والاستطالة والتربيع عملية ترتيب. إذا رتب الجدار بهذه الطريقة كان مستطيلا، إذا رتب بطريقة أخرى كان مربعا. ولهذا يعبر عنه أن المنطق يهتم بالهيئة، الهيئة المراد بها ترتيب المعلومة. وإذا كان المنطق يهتم بنوعية المعلومة بغض النظر عن ترتيبها، نوعية المعلومة، يعبر عنه بالمنطق المادي. المنطق المادي من أي باب؟ من باب أن المنطقي يهتم بالمادة التي يضعها الإنسان للإجابة وللكشف عن المجهول. إذن الكشف عن المجهول يحتاج إلى اختيار المادة المناسبة، المادة المناسبة بمعنى المعلومة صحيح، وأيضا يحتاج إلى ترتيب المعلومة، وهو المعبر عنه بالهيئة. إذن المنطقي هو باحث عن مجموعة من القواعد العامة التي ترتبط بالتفكير، التفكير من جهة مادته ومن جهة هيئته، من جهة تركيب المعلومات ومن جهة نوعية المعلومة المستخدمة للكشف عن المجهول. علم المنطق علم يبحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح. التفكير عرفنا ما هو الصحيح، هذا إشارة إلى أن الفكرة قد يكون صحيحا قد يكون خاطئا. لاحظ معي لماذا تفكيرنا يكون خاطئا؟ خطأ الفكر ناتج إما من الخطأ في ترتيب المعلومة، لأنك لم ترتب المعلومات بشكلها الصحيح تولد الخطأ في النتيجة، وهذا يعبر عنه الخطأ في الهيئة. قلنا الهيئة والترتيب بمعنى واحد. وقد يكون الخطأ في الفكر ناتج عن الخطأ في اختيار المادة، في اختيار المعلومة يعبر عنه بخطأ المادة. ترتيبك صحيح ولكن المادة خاطئة. أضرب لكم مثال، لاحظ معي، إذا قيل هكذا: النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وكل بشر غير معصوم عن الخطأ. النتيجة ما هي؟ أن النبي ليس معصوما عن الخطأ. هذه النتيجة صحيحة أم كاذبة؟ كاذبة. هناك كذب هذه النتيجة ليس بسبب الترتيب، ترتيب المقدمات سليم. مقدمة الأولى: النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم. المقدمة الثانية: وكل معصوم، عفوا، النبي بشر وكل بشر ليس معصوما. ترتيب المقدمات صحيح ولكن الخطأ ماذا؟ في المادة. نحن هذه المقدمة لا نسلم بها، ليست صادقة. من قال لكم أن كل بشر ليس معصوما؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه بشر بصريح القرآن الكريم، ولكن يمتلك من الحصانة التي تؤهله أن لا يرتكب ذنب في مجال تبليغه، في مجال تلقيه للوحي، في مجال أفعاله، في جميع شؤونه صلى الله عليه وآله. إذن نقول نحن ترتيبك صحيح لكن المادة التي اخترتها ليست صحيحة، فلهذا كانت النتيجة خاطئة. وقد يكون الترتيب، قد يكون المادة صحيحة والنتيجة كاذبة. مثلا المثال السابق نرجع إليه: ليس الإنسان بجماد، هذه المادة صحيحة أم خاطئة؟ المادة يعني المعلومة صحيحة. وليس الجماد بمتحرك، أيضا المادة، لكن النتيجة سوف تتولد: ليس الإنسان بمتحرك، هذه النتيجة كاذبة أم صادقة؟ كاذبة. خب الكذب هنا لا يرجع إلى المادة، المادتان المعلومتان اللتان استخدمتا في الدليل كلاهما صادقة، كلتاهما صادقة. ليس الإنسان بجماد مقدمة صادقة، وليس الجماد بمتحرك أيضا مقدمة صادقة. إذن لماذا النتيجة كانت كاذبة؟ نقول بسبب الترتيب. إذ أن المنطق يقول لك إذا أردت أن ترتب المقدمات فلا تجعلها سالبات من السوالب من المنفيات جميعها، لابد أن تكون أحد المقدمات مثبتة موجبة، أما إذا كانت المقدمات بأكملها سالبة فالنتيجة تكون خاطئة كاذبة. إذن هنا الخلل في النتيجة لم يتولد من المادة، من المعلومات، المعلومات صحيحة لكن الترتيب هو الخاطئ. إذن خطأ الفكر إما أن يكون ناتجا عن خطأ المادة أو أن يكون ناتجا عن خطأ الترتيب. فالمنطق يعلمنا كيف نرتب وكيف نختار المادة الصادقة، ولا يعلمنا المنطق ما هو الجواب عن السؤال. بعضهم يشتبه يقول المنطق يجيب عن الأشياء، ليس دور المنطق أن يجيب. يعني إذا سئل سؤالا في الفقه المنطق ليس دوره أن يجيب عن أسئلة الفقه، الفقيه يجيب. إذا سئل سؤال في علم الطبيعة الطبيعي هو الذي يجيب لا المنطق الذي يجيب. ولكن المنطق يعلم الفقيه ويعلم عالم الطبيعة ويعلم عالم اللغة ويعلم عالم الفيزياء والكيمياء والرياضيات، يعلمه كيف يجيب بجوابه. يعني أيها الفقيه إذا أردت أن تجيب جوابا في الفقه خطوات الإجابة كذا وكذا وكذا، هذا هو دور المنطق. لأن المنطق إذا درس الإنسان المنطق يجيب عن كل العلوم، وإلا لاكتفينا بدراسة علم المنطق لفهم بقية العلوم. إذن اتضح أن علم المنطق هو مجموعة من القواعد العامة التي ترتبط بتفكير الإنسان من حيث مادة الفكر وترتيب الفكر. هذا فيما يرتبط بالمحور الأول. المحور الثاني، ما هو موضوع علم المنطق؟ أولا ماذا نعني بكلمة الموضوع؟ إذا قيل ما هو موضوع علم النحو، ما هو موضوع علم المنطق، ما هو موضوع علم الفقه، ما هو موضوع علم الرياضيات، المراد بالموضوع المحور الذي تدور حوله مسائل ذلك العلم. مثلا علم النحو مجموعة من القواعد العامة، كل فاعل مرفوع، كل مفعول به منصوب، كل مضاف مجرور، هذه مجموعة من المسائل. لو لاحظت أن محور تلك المسائل الذي يجمعها هو عنصر الكلمة فيقال موضوع علم النحو الكلمة، لأن جميع مسائل علم النحو تبحث عن محور واحد، عن جامع واحد هو عنوان الكلمة. إذا جئت إلى الرياضيات، الرياضيات يبحث عن محور واحد هو العدد فيقال موضوع الرياضيات هو العدد. إذا جئت إلى الفيزياء، مسائل علم الفيزياء تبحث حول المادة وهكذا، أو الكيمياء المادة. علم المنطق إذا قيل ما هو موضوعه، أي ما هو المحور الذي تدور حوله مسائل علم المنطق، هذه القواعد العامة الكثيرة محورها ما هو؟ نقول محورها عبارة عن ثلاثة أمور. الأمر الأول التعريف، الأمر الثاني الاستدلال، الأمر الثالث مناهج البحث. فعلم المنطق يعرفك كيف تعرف الأشياء، لأنه هو الذي يعرف، يعلمك كيف تعرف الأشياء، هذا هو دور علم المنطق. التعريف بيان وإيضاح حقائق الأشياء، مفاهيم الأشياء. علم المنطق يعرفك، يعلمك كيف تعرف الأشياء، إذن محوره التعريف. أيضا علم المنطق يعلمك كيف تستدل على الأشياء، كيف تستدل على صدق فكرة، كيف تستدل على بطلان فكر. علم المنطق يعلمك كيف تبحث عن الأشياء. إذا أردت أن تبحث في التاريخ هناك خطوات للبحث، هناك قوانين للبحث، علم المنطق يضع لك هذه القوانين. وبعبارة أوضح، الإنسان يواجه ثلاثة أنواع من الأسئلة. النوع الأول هو السؤال المرتبط بما، فالإنسان كثيرا ما يقول ما هو، لولا حتى أن محور تلك المسائل الذي يجمعها هو، لاحظ أنت في حياتك كم مرة تستخدم ما هو، فيقال موضوع. السؤال الثاني هو السؤال المرتبط بلما أو لماذا هذا الشيء كذا، لماذا اخترت هذه المدرسة دون المدرسة الأخرى، لماذا أدرس علم المنطق. لاحظ تارة تقول ما هو علم المنطق، وتارة تقول لماذا أدرس علم المنطق. وعندنا نوع آخر من الأسئلة يرتبط بكيف، كيف أدرس علم المنطق. إذن ما هو علم المنطق، لماذا ندرس علم المنطق، كيف أتعلم، وكيف أقرأ المنطق. السؤال المرتبط بما هو بحث التعريف، فإذا قيل ما هو هذا الشيء، علم المنطق يضع لك القانون العام الذي بواسطته تستطيع أن تجيب على هكذا أسئلة. وإذا قيل لماذا، هذا هو المرتبط ببحث الاستدلال، إقامة الدليل، لأن لماذا المطلوب إقامة الدليل، طلب العلة، لماذا طلب العلة. علم المنطق يضع لك القانون العام للإجابة على سؤال لماذا، وأيضا علم المنطق يضع لك إجابة على سؤال كيف، كيف أبحث في التاريخ، كيف أؤلف كتابا، كيف أبحث بحثا اجتماعيا. علم المنطق يضع لك القانون العام والخطوات الأساسية للبحث، والخطوات الأساسية للاستدلال، والخطوات الأساسية لتعريف الأشياء والمفاهيم. إذن علم المنطق يبحث في ثلاثة محاور: تعريف الأشياء، كيف نستدل على الأشياء، وكيف نبحث عن الأشياء. فلهذا يقال موضوع علم المنطق التعريف والاستدلال ومناهج البحث. التعريف يرتبط بسؤال ما هو، الاستدلال يرتبط بسؤال لما أو لماذا، ومناهج البحث يرتبط بسؤال كيف. هذا هو بحثنا في المنطق. يبقى ما هي الفائدة من دراسة علم المنطق؟ أعتقد أن الفائدة اتضحت، بما أن المنطق له ارتباط وثيق بعملية التفكير، إذن علم المنطق يخلق حصانتين عند الإنسان، الحصانة الأولى حصانة داخلية، والحصانة الثانية حصانة خارجية. إذا تعلم الإنسان المنطق استطاع يقيم تفكيره الداخلي، أن هذا التفكير تفكير صحيح أم خاطئ، هذه هي الحصانة الداخلية. واستطاع أن يمنع من التقاط المعلومة التي تشوش على تفكيره، واستطاع أن يقيم المعلومات الداخلة والصادرة. الإنسان له وارد من المعلومات وله صادر من المعلومات. دخول المعلومة إلى الذهن خروج المعلومة من الذهن إلى ذهن الآخر. إذا الإنسان درس علم المنطق استطاع أن يقيم صحة هذه المعلومة، استطاع أن يقيم بطلان هذه الفكرة، استطاع أن يستدل على الفكرة، كيف يستدل على الفكرة، كيف يعرف الأشياء. هذا هو الغرض والغاية المترتبة على دراسة علم المنطق. فهناك غاية داخلية، الإنسان بعلم المنطق يقيم نفس تفكيره الداخلي، وأيضا يستطيع الإنسان أن يخلق حصانة ويجعل نقطة تفتيش للمعلومة التي تصل إلى ذهنه، فيخلق حصانة خارجية، بمعنى يخلق حصانة عن المعلومات التي ترد من الخارج إلى عقله إلى ذهنه. هذا هو الغاية المترتبة على دراسة، هذه هي الغاية المترتبة على دراسة علم المنطق. اتضح تعريف علم المنطق، اتضح نحن نبحث في المنطق حول ثلاثة مباحث، نبحث حول تعريف العلم، نبحث حول تعريف الأشياء، نبحث حول كيفية الاستدلال على الأشياء، نبحث حول كيفية البحث عن الأشياء. ثم قرأنا ما هو الغرض من دراسة علم المنطق. إن شاء الله يبقى شيء تعليق يسير على بعض هذه المباحث، ونشرع غدا إن شاء الله في المصطلحات العامة، وأول ما ندرسه تعريف العلم وأقسام العلم. بهذا تم الكلام، رفع المقام، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.